هنا القاهرة. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وبدأت فترة جديدة معاكم هي ساعة على هوا الإذاعة. وفي فترة ساعة على هوا الإذاعة بيكون معايا زميل وسام محمد من هندسة الهواء. في مصر الحضن اللي عاد يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده. وكمان معاكم تقى نور الدين. جواها الغريب ما بالك وانت القريب اخويا وصاحبي. كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان اللي بيتابعوا معانا حلقتنا وفترتنا ساعة على هوا الإذاعة، ويمكن فترتنا زي ما كنا بنوه لكم من شوية إن احنا خصصنا فترتنا دي للتضامن، لتقديم أولا واجب العزاء في كل الأشقاء في ليبيا والضحايا في الإعصار اللي يعني شهدته الأراضي الليبية، وضحايا من سواء المصريين سواء الليبيين، وطبعا بنتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وكمان طبعا يعني كل التضامن وكل المحبة لأهلنا في المغرب اللي أيضا كان الكوارث الطبيعية كان يعني ليهم يعني نصيب من هذه الكارثة اللي حصلت في الزلزال، وربنا يا رب يعني يسلم كل الأراضي العربية من كل شر وسوء، ويعني قدر الله ما شاء فعل. لكن التضامن وسط الشدائد وكمان المحبة اللي بنلاقيها في التعاون المستمر الدائم بين الأشقاء العرب في كل الأزمات وفي كل الشدائد بيبان وقت الشدة التضامن، وبيبان يد العون اللي بتمتد لهؤلاء الضحايا، وكمان يعني الطرق الكتير اللي بتقدمها القيادة السياسية في مصر والدول العربية للتضامن مع الأشقاء العرب في كل الأزمات. مصر دايما في المقدمة، ومصر دايما بتمد يد العون لكل الأشقاء، يعني ده الطبيعي وده العادي من مصر دايما. الدم ده دمي واللون ده من طيني، الدم ده دمي واللون ده من طيني، والحضن ده لوني واللي الدموع عيني. الدم ده دمي واللون ده من طيني، الدم ده دمي الطيبة الأصيلة، والتضامن في الشدايد بيكون واجب مش اختيار. مواقف كتير بتمر في حياتنا لناسنا وأحبابنا وجيراننا وأشقائنا، ومد يد العون والمساعدة ولو بالقليل هو أقل ما يجب عمله للتعاون والمحبة والإخاء والتضامن في الشدائد والأزمات. يا رب طبعا نطمن على أهلينا في المغرب جراء هذا الزلزال اللي دمر أماكن كتيرة في أراضي المغرب، وكمان الكارثة الطبيعية اللي حصلت أيضا في ليبيا جراء إعصار دانيال. بنوجه طبعا يعني يد العون والمساعدة والدعاء لكل أشقائنا في المغرب وليبيا وفي كل الأراضي العربية اللي بيتضمنوا جدا مع كل الأشقاء العرب في كل مكان. طبعا في فترتنا النهاردة ساعة على هوا الإذاعة، وزي ما احنا متعودين بنكون مع بعض دايما في كل المواقف الكويسة والمفرحة والسعيدة، وكمان بنكون مع بعض في كل المواقف اللي بتتطلب وجود دعاء لأهلنا، بتتطلب أننا نقدم أفكار مختلفة علشان يعني تكون في أفكار لكل حد فينا يقدر أنه هو يساعد بطريقة أو بأخرى. عن التضامن في الأزمات وتقديم يد العون في الشدائد لأحبابنا كانت فترتنا النهاردة ومستمرة إن شاء الله معاكم لساعة واحدة ونص. وطبعا نتمنى ان احنا يعني نكثف الدعاء لكل الضحايا وكل المصابين. مصر كمان بدورها بتقدم يد العون والمساعدة لكل الأشقاء في كل مكان، سواء في المغرب ليبيا أو في أي بلد متضررة من الكوارث الطبيعية على مدار كل شهور الماضية وكل الأعوام. يمكن النهاردة كمان أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا الشقيقة، ومحملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية واللي بتشمل كميات من الأدوية ومستلزمات الطبية، وكمان أطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من فريق الهلال الأحمر، وده للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر على أهلنا في ليبيا. وبتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويعني القوات المسلحة اللي بتبذل دور كبير جدا في دعم الأشقاء وتقديم يد العون والمساعدة لأهلنا في ليبيا، والدعم الفوري كمان والإغاثة لدولة ليبيا، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن من قبل جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية تجاه الشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار هذا الإعصار المدمر واللي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين كما تابعنا وطلعتنا الأخبار. بنقدم طبعا أسرة البرنامج العام واجب العزاء إلى كل أهالي المصابين من المصريين والمفقودين في ليبيا من المصريين، وطبعا بالتأكيد المصابين والمفقودين من الشعب الليبي الشقيق. كمان زلزال ليبيا، زلزال المغرب، دول كتير مش بس مصر ساعدت في تقديم يد العون إلى أهلنا في المغرب. الجزائر بتفتح مجالها الجوي مع المغرب، وأيضا كتير من الدول قدمت يد العون إلى أهلنا. التضامن في حد ذاته حاجة شيء جميل ورائع، إننا نقدم يعني اللي نقدر عليه نقدم ولو القليل. بالتأكيد يعني الدعم حتى النفسي والمعنوي في أوقات زي دي بيكون مهم جدا ومفيد في إحساس يعني هذا الشعب أو البلد اللي فيها كارثة طبيعية إنها مش لوحدها وإن ليها أشقاء بيتضامنوا معاها من يعني الجير الجيرة والأشقاء والبلد القريبة، حتى لو كانت بلد عربية بعيدة، مصر دايما بتمد يد العون والمساعدة لها. طبعا طلبنا من حضراتكم الدعاء لأهلنا في ليبيا وأهلنا في المغرب، وكتير على صفحات التواصل الاجتماعي من بداية هذه المأساة والكارثة الطبيعية لدولتي المغرب وليبيا، كتير كانوا بيدعوا لأشقائنا جراء الصور والفيديوهات اللي شفناها، بيدعوا لأهلنا هناك بالشفاء وطبعا يعني النجاة من هذه الكارثة. ربنا يحفظ بلادنا العربية جميعا ويحفظ مصر، وطبعا يعني الحياة أفراح وأطراح زي ما بيقول المستمع محمد حسن، بيقول الجميع يتألم لأن المصاب كبير والشعوب تنصهر وتكون جسد واحد والتضامن في هذا الظرف فرض. أنا بحيي حضرتك جدا على رسالتك. كاترين من لبنان بتقول بالرغم من قلة إمكاناتنا في لبنان إلا أننا بندعم بقلوبنا وصلواتنا ودعائنا المتواصل كل الأشقاء في الدول العربية. بشكر جدا يا كاترين. كمان وفاء سري بتقول قلوبنا مع ليبيا الشقيقة والمغرب، نشاركهم بما يتألمون، وفي هذا المصاب نحن معكم. أشكرك يا أستاذة وفاء. محسن حسن بيقول حافظ الله البلاد العربية، بشكرك شكرا جزيلا. وكاترين كمان بتقول في الشدائد بيبان معدن كل إنسان، مين هو الأصيل الذي لا يقدم القليل، ومين اللي متخاذل اللي دايما مش سائل. أزمتنا هي فعلا اختيار، تخلينا نشوف اللي صار ونتعلم ازاي لازم نختار قبل ما يجينا إعصار أو زلزال ودمار. بتقول كمان عزاءنا من لبنان لكل ضحايا العرب، فالعين تدمع والوجع يملأ القلب. شكرا يا كاترين على رسالتك. وكمان يمكن بتقول من بيروت قلوبنا دمعت قبل العيون على ما حدث بليبيا والمغرب، وليس في استطاعتنا إلا الصلاة والدعاء لهم بالصبر وسرعة إنقاذ الكل، وعزاءنا لأهل محافظة بني سويف المصرية في ضحاياهم الذين راحوا في ليبيا. على الرغم من أنها أزمات وشدائد إلا أنها تؤكد أن العرب من الخليج للمحيط يد واحدة. بتقول كمان نحن في لبنان لم ولن ننسى مساعدة مصر وكل الدول العربية والغرب لنا في انفجار بيروت 2020، وليس أدل على ذلك من فتح الجزائر مجالها الجوي لوصول المساعدات الإنسانية للمغرب عقب حدوث الزلزال برغم الخلاف ما بينهم. يا رب إن شاء الله ما يكونش في أي خلاف بين أي دول عربية وبين الأشقاء، دايما يسود الود والإخاء المستمر واللي دايما اتعودنا عليه. بشكرك يا كاترين، وبشكر كل اللي بعتوا لنا رسائل تضامن مع أهلنا وبيدعوا لأهلنا في ليبيا والمغرب. يا رب إن شاء الله يعني كل المصابين يتم شفاهم ربنا إن شاء الله، والرحمة والمغفرة للمفقودين. بشكركم شكرا جزيلا على رسائلكم، وبشكركم على تواجدكم طبعا معنا في كل الظروف. دايما الإذاعة المصرية بتكون معكم ومع كل الشعوب العربية ومع الشعب المصري في كل وقت، في الأفراح وفي الأطراح. بشكركم شكرا جزيلا، وكثفوا الدعاء لشعوبنا العربية إن ربنا يا رب ينجيهم من هذا المصاب. بشكركم جدا. أنا الحب، أنا الغنى والصدى والبراء والابتسام، أنا الصبر، شوق سريع وأمر عايت للربيع وشجرات. أنا العالم والحياة ودوران الأرض أنا الشعر نرجع من تاني ساعة لهوا الإذاعة، ويمكن زي ما احنا بنتابع خصصنا هذه الفترة لدعاء لأهلنا في ليبيا والمغرب الشقيق، والتضامن اللي في الشدايد بيبان معدن الإنسان، بيكون واجب مش اختيار انك تساعد وتمد يد التعاون وأشقائك لجيرانك لناسك لأحبابك. المساعدة ولو بالقليل هو أقل ما يجب عمله للتعاون والمحبة والتضامن في الشدائد والأزمات. يا رب نطمن على كل أهلنا في المغرب وليبيا، ونعزي طبعا كل أهل ليبيا وشعبها الشقيق في مصابهم الأليم. الرئيس السيسي كمان بيوجه بتجهيز حاملة الطائرات المسترال للعمل كمستشفى ميداني للأشقاء في ليبيا، طبعا ده للتخفيف من الأعباء وعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء. وكمان بتتقدم مصر بخالص العزاء لأسر ضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وبيوجه كمان بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم، وبيوجه أيضا وتوجه القيادة السياسية كثير وجزيل الشكر لأجهزة الدولة لسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء في ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة. كتير طبعا يعني من الأخبار طول اليوم في يعني المظهر الجلي والتضامن الحادث مع أهلنا في ليبيا والمغرب. خصصت كمان وزارة الأوقاف 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية للإسهام في المساعدة اللي تقدمها مصر لدول ليبيا والمغرب والتي شهدت كوارث طبيعية تنوعت بين زلزال وفيضانات، وكمان تخصيص 10 ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في ليبيا جراء الإعصار القاسي اللي ضرب بعض مناطقها. وبتؤكد كمان وزارة الأوقاف إن وضع مخرجات جديدة لهذا التضامن المستمر مع أشقائنا، وأننا لا نتوانى في تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء. هو ده اللي مفترض إنه يحصل دايما بين الأشقاء، ودايما التضامن والتكافل والتراحم ويد ومد يد العون والمساعدة في الشدائد هو ده اللي لازم طبعا دايما يكون واضح ويكون موجود. رسائل كتير من حضراتكم عن هذا الموضوع والدعاء المكثف لأهلنا في ليبيا وأشقائنا من الضحايا والمصابين. يمكن جمعة محمد بيقول أهدي هذه الرسالة لشعب ليبيا والمغرب الشقيقين، يا رب احفظهم من كل سوء، ويا رب تجل برحمتك الوسعة بهم واحفظهم من كل شر وسوء. بشكرك شكرا جزيلا. وبيقول يا رب يعم السلام على كل الدنيا، بشكرك. كاترين يمكن كمان بتبعت بأكتر من رسالة بتقول قالوا وفعلا جذبت كلامي، إيه اللي لم المغربي على الشامي ما يعرفوش إننا بالفعل قلب واحد حتى لو زادت الحدود وكتر التباعد، فنحن عرب يجمعنا نفس البيت والحائط، دمنا ممزوج بالحب من الخليج المحيط. بشكرك يا كاترين شكرا جزيلا على رسالتك وكل رسائلك المستمرة معانا وكلماتك الجميلة. وكتير كمان من رسائل حضراتكم. أحمد أبو بكر بيقول ربنا يرحم شهداء الوطن العربي، وربنا يستر على بلاد العرب جميعا، ربنا يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه وسوء يا رب العالمين. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد أبو بكر. كمان محمد شيتا بيقول اللهم احفظ العرب والمسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل. محسن حسن بيقول حفظ الله بلادنا العربية. وفاء أحمد سري بتقول قلوبنا مع ليبيا الشقيقة والمغرب، نشاركهم ونشارككم المصاب ونحن معكم. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل اللي بيبعتولنا. إسماعيل أبو إبراهيم بيقول ربنا يلطف ويسلم الشعوب العربية، أبو هريدي بيقول كل الدعم لكل الأشقاء في ليبيا والمغرب، والحمد لله مصر صداقة بالخير. بشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائل على صفحتنا، وبشكر كل اللي يعني خصصوا هذا الوقت للدعاء لأهلنا في المغرب وليبيا، ويا رب دايما كلنا على قلب واحد، ويا رب تكون آخر الأحزان، وإن شاء الله يا رب يلطف بكل الشعب العربي أينما كان. بشكركم شكرا جزيلا. كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، بيسمعنا بفضله وكرمه وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عد، وعالم بالحسن وبالذنب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل الناس محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. رب العرش بفرج قريب، هو تعالى وفضل عليم، رب العرش بفرج قريب، هو تعالى وفضل عليم، هو سمعني ندانا مجيب لما النادي نقول له يا رب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. المعدن الطيب لا يتغير، لن ينسى الله خيرا قدمته، وهما فرجته، وعينا كادت أن تبكي فأسعدتها. عش حياتك على مبدأ، كن محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا، ليس لأجل الناس بل لأن الله يحب المحسنين. يعني كتير من التضامن المقدم لكل الناس، ومد يد العون والتضامن والشدائد اللي دايما بتبين مين القريب ومين اللي بيسندك ومين اللي دايما معاك. الإنسان من المخلوقات الاجتماعية اللي لا تستطيع أبدا ولا بأي حال من الأحوال أنه يعيش منفردا وفي عالم معزول، لذلك يعيش الإنسان في تجمعات بشرية يكون فيها كل شخص يقوم بوظيفة معينة، مما يسهل الحياة على جميع الأفراد. وطبعا يعني التعاون والتضامن الإنساني الحقيقي من مظاهر التآخي ويعني مد يد العون في العموم وفي المطلق مظهر من مظاهر التحضر، ومظهر من مظاهر الرقي. وكتير بنمد ايدينا بالتعاون لأهلنا وأحبابنا في مجتمعاتنا، سواء بين أشقائنا جيراننا أصدقائنا، وكتير من المظاهر اللي بتكون موجودة بين الشعوب والدول، ودول تحديدا اللي تعرضت للكوارث والفيضانات والزلازل. وبالتأكيد التضامن في مثل هذه المواقف بيتجلى، من الذي يبادر، من الذي يبدأ بمد يد العون وبيحس انه ده واجب، مش مجرد شيء بيحصل، لكن بيحس فعلا من يقدم يد العون ان ده الطبيعي والعادي. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. واجب التضامن الإنساني اللامشروط اللي بيقدم دايما من قبل الأشقاء تجاه أشقائهم، وخصوصا حينما يحتاجون إلى هذه اليد اللي بتمتد تلقائيا لكي تساعد وتعاون في الشدائد وفي المحن. لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإذاعة، ويمكن كتير بيشاركوا معانا في هذا اليوم وهذه الفترة لدعاء بالرحمة والمغفرة لكل المفقودين ولكل المصابين, أن ربنا يا رب يتم شفاهم على خير, ويعني ينظر بعين الرحمة لدولتي المغرب وليبيا في هذا المصاب الجلل. أحمد أبو بكر بيقول: اللهم احفظ جميع أهلنا بالوطن العربي من كل شر ومكروه وسوء يا رب العالمين, بشكرك شكرا جزيلا. بيقول كمان: اللهم ارحم أهلنا بالمغرب وليبيا وكون في عونهم, اللهم آمين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على رسالتك. وكمان رسالة تانية من محمد حسن بيقول: حقيقي التكافل مبدأ إنساني, وإذا كان هذا هو السائد إلا أن الظروف الاستثنائية تفرض هذا المبدأ, وينبغي على كل منطقة إنها بيكون فيها متطوعين للقيام بهذا العمل والمجتمع في ظروف استثنائية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الرسالة. ويمكن زي ما قلنا الأفكار اللي بتتدفق في مثل هذه الأحوال والظروف علشان نقدر نطلع هذه الأفكار ونحققها على أرض الواقع وتتخذ منها الحكومات والمجتمع المدني هذه الأفكار علشان يعني تبين مدى التضامن الواجب مع الأشقاء في هذه الكوارث الإنسانية. لسه فترتنا مكملة معاكم ساعة على هوا الإذاعة, وهذه الفترة خصصناها للدعاء لأهلنا في ليبيا والمغرب, وطبعا يعني نتمنى من الله أن يعني يخفف هذا المصاب الجلل على أهلنا في ليبيا والمغرب ويتم شفاء المصابين على خير إن شاء الله. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء في هواء. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي أو يبي نستقي من الردى ولن نكون بالعدى كالعبيد كالعبيد لا القيادة السياسية للوقوف بجانب ليبيا والمغرب وجسر جوي من القوات المسلحة لنقل الدعم اللوجستي. وطبعا بتلعب القوات المسلحة دورا تاريخيا باستمرار لمساعدة ودعم الأشقاء في كل مكان وخصوصا المغرب وليبيا، وبتوجه قيادتها ضمن أدوارهم التاريخية المعتادة إلى الأراضي الليبية وتقديم أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقا لاحتياجات ومواجهة التداعيات المترتبة على هذا الإعصار دانيال. وطبعا في حالة وقوع كوارث طبيعية بتتحرك القوات المسلحة المصرية بسرعة لتقديم المساعدة والدعم للدول العربية المتضررة، وبيتم تنسيق هذه الجهود بتوجيهات من القيادة السياسية اللي بتولي أهمية كبيرة بالتضامن والتعاون مع الدول العربية. بتشمل هذه المساعدة أيضا المصرية في حالات الكوارث الطبيعية توفير المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية، بما في ذلك إرسال فرق طبية وإمدادات طبية للمناطق المتضررة، كما تقوم القوات المسلحة أيضا بإرسال فرق إغاثة وإنقاذ. بالتأكيد مجهود كبير جدا بتقوم به طبعا القوات المسلحة في التضامن ومد يد التعاون لأهلنا في ليبيا. كمان الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي بتقدم أيضا يد العون باستمرار بسواعد أبنائها من المتطوعين من الشباب في مصر، وطبعا يعني ده بيكون بشكل مستمر وتدريبات مستمرة طوال أشهر كثيرة لحين يعني وجود مثل هذه الكوارث. بيتم التدخل فورا من قبل كل مؤسسات الدولة المصرية بهذا التعاون وبهذا التضامن. طبعا يعني المساعدة كمان في الإسلام فضلها كبير جدا، مساعدة الآخرين وأجرها بيترتب عليه تقديم الإنسان يد العون للآخرين ومساعدتهم، وبيعتبر هذا من أوسع أبواب الحصول على الثواب والحسنات ولو بالقليل. التبرع الشخصي أو تبرع في هيئة تدريب على فرق الإغاثة وغيرها ومد يد العون للأشقاء في كل مكان للمساعدة في محنتهم هذه، كما أن مساعدة الآخرين تصلح النفس وتقرب بين العبد وربه، كما أنها توطد العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، وبتعد المساعدة نوع من أنواع العبادات في الإسلام بشرط أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. وأيضا يعني لا نغفل قيمة الدعاء لأشقاء في المغرب وليبيا لأنهم فعلا يحتاجون إلى هذا الدعاء. بشكر حضراتكم على تواصلكم معنا والدعاء لأهلنا في المغرب وليبيا وأشقائنا طبعا باستمراره في كل مكان، ومشاركتكم معنا كمان في هذه الفترة النهاردة اللي خصصناها تحديدا يعني تناقش حول التضامن في الشدائد اللي بيكون واجب مش اختيار. المواقف كتيرة اللي بنمر بيها في حياتنا ودايما بنلاقي نفسنا بنمد ايد التعاون والمحبة لأشقائنا ولجيراننا، مساعدتهم في الأزمات والشدائد بنكون موجودين قبل اي حد، لازم ده يحصل. المحبة الظاهرة والتعاون والإخاء والتضامن في الشدائد ده لازم يحصل، لازم كمان نعلمه لأولادنا. على صفحتنا رسائل كتير من أصدقائنا اللي بيشاركوا معنا في الدعاء لأهلنا في المغرب، وكمان أهلنا المصريين اللي يعني راحوا ضحية هذا الإعصار وكانوا موجودين في ليبيا. يمكن عبد الله أرقورة بشكرك شكرا جزيلا. كمان سارة محمد بتقول مساء الخير، فعلا الشدائد بتظهر معدن الإنسان الحقيقي زي ما الإمام الشافعي قال: جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تعصبني، وما شكري لها حمدا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. بشكرك يا سارة شكرا جزيلا. كمان مدحت بيقول مش غريبة على بلدنا الجميلة أم الدنيا هي مصر، تعزينا لأهلنا في ليبيا والمغرب. كمان إبراهيم نور الدين بيقول رسالة بدعو بيها بالرحمة لشهداء المغرب وليبيا، اللهم ارحمهم واغفر لهم، اللهم أمين. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائل محبة ودعاء وتضامن مع أهلنا في المغرب وليبيا، ويا رب إن شاء الله يعني ربنا يمد لهم يد العون وينتشلهم من هذه الكوارث اللي حصلت، الكوارث الطبيعية اللي حصلت في الأيام الماضية. طبعا الإذاعة المصرية بدورها بتعزي كل أهلنا وأشقائنا في ليبيا، وأشقائنا كمان وأهلنا المصريين اللي كانوا موجودين في ليبيا وقت حدوث هذه الكارثة الإنسانية. محمد جمعة أو محمد غنيم بيقول مساء الخير، دومكم راقيين ومميزين ومتألقين كالعادة، أشكرك يا أستاذ محمد. شكرا يا أستاذ عبد الله أرقورة، وشكرا لكل اللي بيعتوا لنا رسائلهم كمان على صفحتنا على 107.4 FM، بشكركم جدا. قسما قسما قسما بمن رفع السماء، قسما قسما قسما لمن نشر الضياء، مطر ستبقى حرة تسمو بروحي أو فيها، بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، we're praising glorifying for بصراحة بحيي زميلي مهندس الصوت يعني وسام محمد على اختياره للأغنيات الجميلة اللي يعني فعلا معبرة عن الحدث ومعبرة عن الموقف ومعبرة عن الفترة. هو ده التعاون، هو ده التضامن، هو ده المساعدة، المساعدة للآخرين وتخفيف المعاناة عنهم عبادة من أعظم العبادات، خاصة في ظل الأزمات والشدائد. هكذا بيصف علماء الدين مد يد العون والمساعدة للآخرين والوقوف إلى جوارهم، وبيأكدوا أن مساعدتهم تكافل اجتماعي وتراحم وعبادة من أعظم العبادات اللي حث عليها الدين الإسلامي وكل الأديان، لما لها من أثر طيب في نشر المحبة والرحمة في المجتمع وتعزيز السلام الداخلي والاستقرار النفسي لأفراده والعلاقات الإنسانية فيما بينهم، خصوصا في كل الأيام وكل الشدائد وكل أيام الاحتياج والشدة. يمكن كمان أعظم ما يسارع المسلم في بذله هو المساعدة لأخيه ومد يد العون له والسعي لإزالة الكربة والكارثة والضيق، أو على الأقل محاولة تخفيفها. ولكم في المواساة حياة. لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإذاعة، ويمكن كتير بيتقال عن التعاون في الشدائد وتضامن في المحن، التعاون يدا بيد، نبني وطن، نحيي أمة، نزرع أملا، نعلي من الهمة. وكمان التضامن التعاون اللي هو أساس النجاح للأفراد والمجتمعات، والتعاون هو انضمام أشخاص إلى أشخاص آخرين بهدف إنشاء مشروع أو تضامن في كوارث طبيعية أو غيرها من المحن اللي بيحتاجها فعلا أو بيحتاج إليها الأشخاص، يعني علشان نحقق لهم ولو قدر من الأمان. السعادة كمان هي الرضا وراحة النفس واللي بتنبع مصدرها من داخل الإنسان، والسعادة الحقيقية تكمن في منحها ومشاركتها للآخرين إذا احتاجوا يد المساعدة. ما نقدرش أبدا أننا نبخل عليهم وما نقدمش لهم حتى ولو دعاء بسيط، إن ما كناش قادرين أننا نقدم لهم أكتر من كده. لسه مكمل معاكم فترتنا وساعة على هواء الإذاعة، ويمكن طلبنا من حضراتكم الدعاء لأهلنا في المغرب وليبيا جراء هذه الكوارث الطبيعية والإنسانية اللي حدثت والأزمات اللي يمكن فعلا في حياتنا كلنا بنتعرض ليها، وبتبين لنا المعدن الطيب في التضامن. الشدائد بيكون واجب مش اختيار انك تساعد. المواقف كتيرة اللي بتمر في حياتنا وحياة احبابنا وناسنا وجيراننا واشقائنا، ومد يد التعاون والمساعدة ولو بالقليل هو اقل ما يجب عمله للتعاون والمحبة والاخاء والتضامن في الشدائد والازمات. ندعي كلنا في هذا اليوم لأهلنا في المغرب وليبيا، يرحمهم ربنا من فقدوا جراء هذه الكوارث، والمصابين إن شاء الله ربنا يخفف ألمهم ويتم شفائهم على خير يا رب. كلامنا النهاردة كان عن التضامن في الأزمات وتقديم يد العون في الشدائد لأحبابنا. كتير من حضراتكم تجاوب معنا ومع أشقائنا وأهلنا في المغرب وليبيا، ومد هو كمان يد إلى الله بالدعاء لأهلنا في التخفيف عنهم وشفائهم يا رب إن شاء الله. عبد الله قرقورة بيقول: تعيشي يا بلدنا طول عمرك إيد ممدودة للكل، حتى في عز أزماتك بتقسمي لقمتك مع حبيبك وأمحك يشبع كل الأنام، وكتفك راحة للي ينام، وإيدك طبطبة للهموم، ودايما سباقة بالخير وفي كل شدة تيجي مسافة السكة. بشكرك عبد الله القورة على رسالتك. وكاترين بتشكر وسام محمد على أغنية موطني. أنا بصراحة يعني وجهت له تحية فعلا، لأنه اختياراته النهاردة لأغنياتنا اللي سمعناها مع بعض اللي فعلا مليانة بالشجن ومليانة بالتعاون، اللي دايما من أشقائنا العرب واللي أبدا يعني ما يتأخروش عن بعض في كل الشدائد والمحن. زهرة البنفسج بتقول: كل الدعوات لأشقائنا في المغرب وليبيا، رحم الله الشهداء وشفاء المرضى، وهذا ما نملكه وتملكه لهم، كان الله في عونهم. بشكرك شكرا جزيلا. أبو بكر أحمد بيقول: قلوبنا مع إخوتنا في المغرب وليبيا، وربنا يرحم شهدائنا ويربط على قلوبهم وقلوب ذويهم ويلهمهم الصبر وسلوان، وربنا يزيح الغمة من عليهم يا رب العالمين. أدام الله علينا نعمة الأخوة بين الوطن العربي، فنحن العرب أمة واحدة وإن تعددت الدول والحدود. بشكرك جدا، بشكر كمان جمعة محمد ونسيم الصباح، بيقول ربنا ينجيهم يا رب ويقويهم ويعديهم من الشدة دي على خير، ويشفي كل مصاب يا رب ويرحم من فقدناه. الله والله قلوبنا كلنا موجوعة، ربنا يزيح الغمة يا رب العالمين، ويا رب أحد ما يتوجع أبدا ولا يوجع قلوبنا عليهم تاني، على أي حد في بلدنا العربية يا رب زيح الغمة واستر الأمة العربية، اللهم أمين. دكتور إسحاق إسكندر بيقول قلوبنا جميعا مع أسر الضحايا والمصابين في المغرب وليبيا، ومن لا يستطيع منا تقديم العون المادي لهم يمكنه تقديم الدعم المعنوي بمشاركتهم وتخفيف ألمهم بالكلمة الطيبة والدعاء لهم، وهو ده طبعا اللي احنا قصدناه النهاردة. زهرة بتقول قلوبنا مع أهالينا في ليبيا والمغرب، ربنا يصبر قلوبهم وأهالي الشهداء والمصابين، ربنا يخفف عنهم، اللهم أمين. ريم بتقول صباح الخير عليكم، التضامن من مش بالفلوس بس وإنما بالكلمة الطيبة يبقى وقت الشدائد، وكمان بالقلوب والدعاء، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ونحتسبهم شهداء، ويقولوا ونقول لهم ده ابتلاء من ربنا، وممكن ندعو كمان لكل أشقائنا. بشكرك شكرا جزيلا. وعايزة أسمع وائل جسار، بحبك يا مصر، تحياتي لحضراتكم. شكرا يا ريم. بشكر طبعا كل اللي بعتوا لنا رسائل على صفحتنا وعلى أدعيتهم لشعبي ليبيا والمغرب الأشقاء. كمان يوسف بيقول مساء الخير، أحمد عطية ودهش أبو عمار بيقول الشعب المصري كله متضامن مع أهلنا في ليبيا والمغرب، وكل الشباب المصري جاهز للتطوع في فرق الإنقاذ، ويمكن هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان تكون أفكار مختلفة كلنا نتشارك فيها ونتضامن، حتى ولو بالدعاء ولو بالقليل نمد يد التعاون والمسندة والمساعدة لكل أشقائنا قبل ما يطلبوا، لكن هي فعلا كوارث إنسانية حاطت ببلدين في نفس الوقت وفي نفس يعني فرق يوم أو حاجة بين الكارثتين الإنسانيتين، وبلاد يعني عربية وبلاد شقيقة، أقل ما يجب هو تقديم يد العون ليهم. والشعب المصري طبعا والشعب الليبي والمغربي إخوة، والتضامن كبير جدا جدا، يعني حتى شفنا على صفحات التواصل الاجتماعي كل الدعاء لأهلنا في المغرب وليبيا، والتضامن بقلوب كل العرب يعني مش بس مصر. أحمد أبو بكر بيقول قلبي مع جميع الأهل بالمغرب وليبيا ودعوات جميع كل المصريين، بشكرك شكرا جزيلا. كمان دهش أبو عمار بيقول اللهم احفظ مصر وأهلها بلاد المسلمين، قلوبنا مع أهالينا في ليبيا والمغرب، ربنا يهون عليهم. بشكر كمان سارة وعبدالله أرقورة، مدحت محمد، وكمان دهش أبو عمار، بشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائل وتضامن مع أهلنا في المغرب وليبيا، وكل الأدعية اللي حضرتكم دعيتوها، وخصصنا طبعا هذه الفترة للدعاء والتضامن وتقديم يد العون بكل الطرق الممكنة. وطبعا يعني شكرنا في البداية الأسرة المصرية والدولة المصرية والقيادة السياسية على التضامن اللي قدمته، ودايما ده الطبيعي والعادي اللي بيحصل في كل الكوارث الطبيعية سواء في مصر سواء في أي بلد عربية، بنلاقي فعلا القوات المسلحة لا تتوانى، والقيادة السياسية وحتى وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، أي بلد عربي بتحتاج لأي شيء وأي دعم وأي تعاون، بنلاقي فعلا مصر سباقة وموجودة قبل الكل. في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفوش، ما تحسش أبدا بوجوده مع إنه قريب، وفي حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوا قلبي، وتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب، في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشي، اللي ما فيش في الدنيا. شكرا جزيلا. يمكن حاولنا أننا نخصص هذه الفترة من ساعة على هوا الإذاعة تحديدا لكل الأشقاء في ليبيا والمغرب في مصابهم الأليم ومصابهم الجلل وهذه الكارثة اللي أحاطت ببلدهم وبلدنا بالتأكيد. كل الأقطار العربية متضمنة قلبا وقلبا قيادة وشعبا مع الأهل في ليبيا والمغرب, ويا رب إن شاء الله يرحم كل المفقودين ونطمن على المصابين سواء مصريين أو ليبيين أو مغربة, والكل بيقدم يد التعاون والتضامن والتكافل والتراحم والإخاء لكل أهلنا وأشقائنا في كل مكان. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على تواجدكم وعلى دعائكم وعلى استجابتكم, يعني بشوف فعلا على الصفحات وعلى كل منافذ التواصل الاجتماعي الأدعية المستمرة لأهلنا والتضامن المستمر مع الشعب الليبي والشعب المغربي. بشكركم شكرا جزيلا, وكنا معاكم في هذه الفترة وسام محمد على هندسة الهواء وتؤى نور الدين. الأسبوع الجاي إن شاء الله في حلقة جديدة وساعة على هوا الإذاعة.